يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا له من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لنهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا صراط الله. صراط الله صراط صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث. تحدث أخبارنا بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أخبارنا بأن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا صدق الله العظيم. دتم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا.